في سماء. يا زيني هب النسيم والليل بوّر ظلاما له قمرة في سماء. حاضر بصوت رخيم حاضر بصوت والنور ضوالينا والنور دم أحلى هواه. أزيني هب النسيم أزيني هب النسيم والليل وعشت بالربيع الوسيم وعشت بالربيع الوسيم وطيف الزهر والخزام اضفي كثير الحلا. لا صار جو مغيم ولا صار جو مغيم. يا زين قرى القصايد في جمعة بالغلا. يا زين هب والليل بوّر ظلاما له قمرة في سماء. يا ربنا يا الكريم أم قدر للصحابة.